نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله. أما بعد، فقال رحمه الله: أجمل في طلب الدنيا. وهذا الحديث حديث صحيح وله أسانيد، فبعض هذه الأسانيد قوي وبعضها ليس بالقوي. أما الأسناد الذي معنا وقد ساقه المصنف فهو ضعيف، وذلك لأنه من رواية إسماعيل بن عياش العنسي الشامي، وإسماعيل حديثه عن الشاميين صحيح بخلاف حديثه عن أهل الحجاز، وهنا عن عمارة بن غزية وهو مدني، فبالتالي هذا الإسناد ضعيف ولا يصح، ولكن قد جاء من غير طريقه عند الحاكم والبيهقي بإسناد جيد، وجاء من طريق ثالث عند أبي نعيم في الحلية، ولعله الابن طارق يخرج إسناد الحاكم. اي نعم، الحديث صحيح. اي، فان كلا ميسر لما خلق له. والله اجمل يعني لا تبالغ. نعم، ما يخاف ابو محمد، ما يخاف، هذا مش الان. نعم، وطبعا قول المصنف هنا اخبرني قاضي القضاة هذا لا يجوز، لابد أن يقيد ذلك، يقول قاضي قضاة البلد، قاضي قضاة مصر. نعم، فلا يجوز أن يقال قاضي القضاة، لأن في الحقيقة لأن في الحقيقة الذي يقاضي الناس هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى. هذا مثل شاهانشاه ملك الملوك، عند الفرس عندهم هذا اللقب ملك الملوك شاهانشاه، فهذا لا يجوز، فملك الملوك هو الله عز وجل، ومثل ذلك عالم العلماء وقاضي القضاة. نعم، وأمثال هذه الألقاب، أو أقضى أشد من ذلك أقضى القضاة، فكل هذا مما لا يجوز. نعم، أي نعم، تفضل عبد الرحمن. قال: فإن كل ميسر لما خلق له منها. قال: أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم. أخبرنا الحسن بن محمد الأنباري قال: حدثنا أبو بكر محمد بن المسوري قال: حدثنا مقدام بن داود قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا عيسى بن واقد الحنفي عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غدا، أفشوا السلام تسلموا. أخبرنا أبو محمد الحسن بن الحسين الجهازي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن فراس قال: حدثنا أبو التركي محمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا موسى بن محمد الأنصاري عن قنان عن عبد الرحمن عن قنان عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره: أفشوا السلام وأطعموا الطعام. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن طالب بن البغدادي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا أبي عن عوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس إليه، فكنت في من أتاه، فلما رأيت وجهه عرفت أنه غير وجه كذاب، فسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، احفظوني في أصحابي فإنهم خيار أمتي. أخبرنا الحسن بن خلف الواسطي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسماعيل الورى قال: حدثني أبي قال: حدثنا السري بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا القداح يعني سعيد بن سالم عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظوني في أصحابي فإنهم خيار أمتي، احفظوني في عترتي. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال: أخبرنا محمد بن الحسن الدقاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم السراج قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل بن النقاد قال: حدثنا أبو جعفر بن بنت مطر قال: حدثنا هاشم بن قاسم عن شعبة عن ابن عيينة عن عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره: استرشدوا ذوي العقول ترشدوا. أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن أزد مرد قال حدثنا أبو الحسن شاكر بن عبد الله المصيصي قال حدثنا أبو بكر أيوب بن سليمان العطار بن المصيصة قال حدثنا علي بن زياد المتوثي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رجاء قال حدثنا مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول استشيروا ذوي العقول ترشدوا ولا تعصوهم فتندموا توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا. أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن الحسن المعافري قال أخبرنا محمد بن القاسم بن فهد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا الوليد بن بكير الأربوعي قال عبد الله بن محمد العدوي البصري عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فقال توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبينه بكثرة ذكركم إياه. وأخبرنا الحسن بن محمد الأنباري قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن المسوري قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا بقية بن الوليد عن حمزة بن حسان عن علي بن زيد بن جدعان عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة وصلوا الذي بينكم وبينه بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة في السر والعلانية تنصروا وتؤجروا وترزقوا. مختصر تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة ما لم يكن حدا. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك قال حدثنا عبد الله بن زياد عن عبد العزيز بن عبد الله عن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة ما لم يكن حدا. تجافوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده كلما عثر. أخبرنا محمد بن منصور التستري قال أخبرنا أبو القاسم رزبة بن الحسن الكاتب قال حدثنا الحسن بن أحمد بن المبارك الطوسي قال حدثنا أحمد بن مليح بن رسلان الفيومي قال حدثنا ذنون بن إبراهيم قال حدثنا فضيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجافوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده كلما عثر. عود المريض. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أحمد بن بهزاذ قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المخزومي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة حا. وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شيراي الفسوي بها قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري أو الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة ليكن بلاغ أحدكم في الدنيا زاد الراكب. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب وحميد عن مورق العجل أن سعد بن مالك وابن مسعود دخلا على سلمان يعودانه فبكى سلمان فقال له ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظه منا أحد. قال وذكر ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا زاد الراكب. اغتنم خمسا قبل خمس. أخبرنا محمد بن أبي سعيد بن سختوية بمكة قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا محمد بن معاذ قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا جعفر بن برقان عن زياد بن الجراح عن عمرو بن ميمون الأودي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ليأخذ العبد من نفسه لنفسه. أخبرنا عبد الملك بن الحسن بن إبراهيم المعافري قال حدثنا محمد بن القاسم بن فهد قال أخبرنا أحمد بن مطرف البستي قال حدثني أبو محمد يحيى بن ثمامة بن حجرين القرشي قال حدثنا محمد بن زكريا بن دينار قال حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الممات، فما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. نعم. كونوا في الدنيا أضيافا. كتب إلي سهل بن أبي بكر الشجاعي بخطه ولا أراني إلا وقد سمعته منه، قال حدثنا محمد بن الحسين الصوفي قال حدثنا أبو عمرو ومحمد بن أحمد بن حمدان قال حدثنا سفيان الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير هو الثمالي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا في الدنيا أضيافا واتخذوا المساجد بيوتا وعودوا قلوبكم الرقة وأكثروا التفكر والبكاء ولا تختلفن بكم الأهواء. كل شيء؟ نعم تفضل. أكرم الشهود. أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار البغدادي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن بيان الصفار ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي قال حدثني أبي قال حدثنا عمي إبراهيم بن محمد عن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم، اتقوا دعوة المظلوم. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال حدثنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل الضراب قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله قال حدثني خزيمة بن محمد بن عمار بن خزيمة بن ثابت الأنصاري عن أبيه عن جده خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ارحموا ثلاثة. أخبرنا أحمد بن منصور التستري قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن اليمان العسقلاني بالبصرة قال حدثنا محمد بن إسحاق بن ميمون قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا ثلاثة: غني قوم يفتخر، وعزيزا ذل، وعالما يلعب به الحمقى والجهال. نعم. تعشوا ولو بكف من حشف. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الجواليقي إجازة قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن أحمد المرهبي قال أخبرنا الشجاعي وهو أبو علي الحسن بن الطيب قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا عبيدة بن الحارث عن عنبسة عن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة. أحسنت. نعم أعطنا الإسناد. قال حدثنا عباس حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا سليمان بن بلال قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويف عن أبي حميد عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجملوا في طلب الدنيا فإن كل ممسك لما كتب له منها. نعم أحسنت. هذا نعم إسناد جيد، هذا إسناد جيد. عاد الإسناد مرة أخرى. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب بأن سليمان بن بلال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سليمان بن بلال عن عمارة ها عن ربيعة. أحسنت به. نعم أحسنت به. نعم هذا نعم إسناد جيد، وأيضا لعل تراجع في أبي نعيم في الحلية. نعم قال المصنف حديث أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم. نعم هذا الحديث باطل، فيه المقدام بن داود وسليمان بن أرقم وهما واهيان الحديث. وخاص سليمان بن أرقم. فهذا الإسناد إسناد باطل، والزهري عن أبي هريرة لم يسمع منه، لكن العلة ليست هنا وإنما في سليمان وغيره. نعم. ثم قال: أفشوا السلام تسلموا. ساقه من طريق محمد بن عوف الطائي وهو من الحفاظ، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي وهو ثقة، قال: حدثنا موسى بن محمد الأنصاري وهذا يراجع، قال: حدثنا قنان النهمي. وقنان فيه اختلاف، وراجح أنه لا بأس به، صدوق، عن عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة، عن البراء. وقد أخرج عفوا هذا الحديث البخاري في كتابه الأدب المفرد، فقال برقم 787: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان ابن عبد الله النهمي به. فهذا الإسناد إسناد حسن. طبعا تكلم فيه في هذا الحديث أبو جعفر العقيلي، وذلك في ترجمة قنان. نعم. وراجح أنه لا بأس به، صدوق، فقد وثقه يحيى بن معين وذكره ابن حبان في الثقات. قال الإمام أحمد: كان يحيى بن آدم قليل الذكر للناس، ما سمعته ذكر أحدا غير قنان. قال لنا يوما: ليس هذا من بابتكم. وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره العقيلي في الضعفاء. وأما بن عدي في الكامل فقال: وقنان هذا هو كوفي عزيز الحديث، وليس يتبين على مقدار ما له ضعف. وقد نص البخاري على أنه قد سمع من عبد الرحمن بن عوسجة، وذكر هذا الحديث في موضعين من كتابه الأدب المفرد. وقد صحح هذا الحديث بن حبان. قال أبو جعفر: والمتن معروف بغير هذا الإسناد في إفشاء السلام بأسانيد جياد. فعندي أن هذا الإسناد لا بأس به، بل ذكره البخاري في 3 مواضع في الأدب المفرد، الموضع السابق وموضع 979 وأيضا 1266. شفنا موسى بن محمد الأنصاري. نعم، على ما يراجع موسى بن محمد الأنصاري. قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام. نعم. ثم ساقه المصنف من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة، قال: حدثني أبي وهو عبد الله بن يزيد ثقة، قال: عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة، قال: عن زرارة بن أوفى. عندكم عن ولا ساقط؟ ساقط، ما في عن. إيه، لكن ليس بينهما صيغة تحمل، فالذي يبدو أن عوف بن أبي جميل يرويه عن زرارة بن أوفى، ما موجوديه، فلا بد من صيغة تحمل بينهما، فهي ساقطة. نعم. قال: عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من أتاه، فلما رأيت وجهه عرفت أنه غير وجهي كذاب. عليه الصلاة والسلام، فسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا حديث صحيح، ولكن هذا الإسناد الذي معنا ينظر في سماع زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام، وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه على شرط الشيخين. نعم، وأخرجه أيضا الضياف المختارة. أي نعم، وصل الأرحام فيه موجود. نعم، جميل. أصبر لحظة. نعم، أعطنا إسناد الحلية. إيه، من الراوي عن سليمان بن بلال عندك؟ أبو الحسين بن يحيى. والله أخشى أنه خطأ. قال أبو نعيم. رواه عمار بن غزية والدراوردي. أحسن. نعم، إذن زرارة بن أوفى قد سمع من عبد الله بن سلام عند البخاري في التاريخ الكبير في هذا الحديث ولا في غيره؟ لكن الإسناد شابه. سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وقال سليمان عن حماد عن عوف قال حدثنا زرارة قال حدثنا عبد الله بن سلام قال عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زرارة قال حدثني عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو أن هذا إذن عند البخاري في التاريخ الكبير قال عوف حدثنا زرارة، وفي طريق آخر قال عن زرارة. نعم، إذن هذا الحديث حديث عبد الله بن سلام بهذا الإسناد طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المكرى إلى آخره، إسناد صحيح، وقد صححه الترمذي والحاكم، وخرجه أيضا الضياف المختارة. والصيغة الساقطة صيغة التحمل عند البخاري في تاريخه الكبير حدثنا، قال عوف حدثنا زرارة. نعم، ثم ذكر حديث احفظوني في أصحابي فإنهم خيار أمتي. نعم، هذا الإسناد منقطع. كثير عفوا المطلب بن عبد الله لم يسمع من عمر، مطلب بن عبد الله لم يدرك عمر، وقد قال بعض الحفاظ أن المطلب لم يسمع من أحد من الصحابة فضلا عن عمر، فهذا الخبر لا يصح لما تقدم. قال احفظوني في عترتي، وأيضا هذا لا يصح. نعم، هاشم بن القاسم أبو النضر هاشم بن القاسم هذا ثقة، أبو النضر هاشم بن القاسم هذا ثقة، يروي عن شعبة، لكن هذا الإسناد شعبة عن ابن عيينة عن عبد العزيز وهو بن صهيب عن أنس، يعني رجال من الثقات المشهورين، فأين هم عن هذا الحديث؟ فيراجع أبو جعفر ابن بنت مطر، ويراجع أيضا الحسين بن إسماعيل النقاد. والله شعبة لا شك هو أكبر من ابن عيينة، لكن قد يروي عمن هو أصغر منه، مع أن هذا غريب، يعني الأصل شعبة يروي عن عبد العزيز بن صهيب، هذا الأصل، لكن يراجع أبو جعفر بن بنت مطر وأراوي عنه الحسين بن إسماعيل النقاد. نعم، ثم قال استرشدوا ذوي العقول ترشدوا، وهذا أيضا ليس بصحيح. فيه عبد العزيز بن رجاء قال الذهبي قال الدارقطني متروك. نعم، ولا شك كيف يروي عن مالك بن أنس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، فهذا الإسناد باطل، وطبعا له تكمل استرشدوا ذوي العقول ترشدوا ولا تعصوهم فتندموا. نعم، وقد رواه الدارقطني روى هذا الخبر في غرائب مالك وقال هذا حديث منكر. وقد رواه الحارث بن أبي سامة في مسنده قال حدثنا عباد بن كثير أو من طريق عباد بن كثير من طريق داود بن المحبر قال حدثنا عباد بن كثير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة، وهذا أيضا باطل. فهذا خبر باطل. نعم، وله طرق أخرى باطلة أيضا. قال حديث توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، هذا فيه علي بن زيد بن جدعان وهو لا يحتج به. نعم، إذن هذا هو علته. شو اسمه هو؟ محمد بن سليمان بن جعفر بن هشام أبو جعفر. نعم. الحسين بن إسماعيل ايش يقول عنه؟ اي للشيخ عبد كيف بارك الله فيك؟ إيه نعم، وهو محمد بن سليمان بن هشام. قال توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا. وهذا الإسناد نعم باطل، علي بن زيد بن جدعان لا يحتج به، وأشد من عبد الله بن محمد العدوي البصري. قال الحافظ بن حجر متروك رماه وكيع بالوضع، وبه عله البيهقي، فقال عاقب الحديث هو منكر الحديث لا يتابع على حديثه، قاله محمد بن إسماعيل البخاري. وضعفه أيضا ابن عبد البر، وفيه الوليد بن بكير اليربوعي، وأيضا إيه نعم إيه نعم أبو جناب قال لين الحديث، وهو الوليد بن بكير اليربوعي. ولفظ الحديث توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبينه بكثرة ذكركم إياه. نعم. ثم ساقهم من طريق بقية بن الوليد عن حمزة بن حسان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد المسيب عن جابر بن عبد الله. وهذا فيه بن جدعان وقد وبقي من الوليد هنا عن ولكنه قد توبع. فبقيت علة علي بن زيد بن جدعان. نعم. واللفظ الثاني يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة وصلوا الذي بينكم وبينه بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة في السر والعلانية تنصروا وتؤجروا وترزقوا. ثم ذكر حديث تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة ما لم يكن حدا، وهذا أيضا غير صحيح. يحيى بن عبد الله بن الضحاك ضعيف، وفيه أيضا عبد الله بن زياد وهو متروك. نعم. ثم ذكر حديث تجافوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده كلما عثر، وأيضا هذا خبر باطل. ذو النون ضعفه الدارقطني وليس هو ابن أبي سليم، ولكن يبدو أن العلة ليست منه وإنما قد يكون من ذي النون ابن إبراهيم المصري. اي نعم، والله اعلم العلة في ذي النون ابن إبراهيم، نعم ابن إبراهيم المصري، نعم، لأنه هو ليس من أهل الرواية وإنما ذكر عنه روايات في الزهد وما شابه ذلك. ثم ذكر حديث عودوا المريض، وهو حديث صحيح. وقد خرجه البخاري في الأدب المفرد. نعم، قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو عيسى الأسواري قال عن أبي سعيد الخدري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة. قلت إسناده جيد. وأبو عيسى الأسواري قد خرج له مسلم في الصحيح، لكن قال علي بن المديني مجهول، قال البزار مشهور، وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الطبراني وقال لا أعرف اسمه. قلت أراجح أنه صدوق، روى عنه قتادة وقيل ثابت أيضا البناني وسليمان الأحول، وهؤلاء من الثقات المشاهير، وتخريج مسلم له كل ذلك مما يقويه. وأبان بن يزيد العطار قد توبع، وهنا ليس عنده من طريق أبان بن يزيد العطار، وإنما ساقه من طريق يعقوب بن إسحاق المخزومي عن حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا قتادة، ثم ساقه من طريق الحسن بن سفيان الفسوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري إلى آخره. لنراجع ماذا قال عنه طبعا ابن حبان قد صححه، نراجع ماذا قال عنه البغوي في شرح السنة والبيهقي إن كان له كلام. هذا غير، هذا غير، هذا حديث أبي موسى عندك، لا نبوي حنا من حديث أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد البيهقي 379. ما علق؟ إيه طيب أعطنا أسناد البيهقي. إيه قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن أبي عيسى الأشعري به. هو سكوت البيهقي عنه مما يقوي سكوت البيهقي عنه مما يقوي نقول سكت عنه البيهقي. البغوي ماذا قال؟ طيب أعطنا الإسناد الآخر. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو تمية وهمام عن قتادة عن أبي عيسى به. إيه إذن هذا طريق آخر لكن يلتقي بقتادة. نفس الحديث عود المريب. إيه نفس الحديث لكن نريد البغوي ماذا قال. إذن البيهقي سكت عنه في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان. أنبأنا إبراهيم بن عبد الله خلال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن أبي همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض واتبعوا الجنائز يذكركم الآخرة. إيش قال؟ إيه ما علق؟ شوف أبو محمد بشرح السنة 1503 لأن استبعد ما يعلق خلنا تأكد 1503 هذا هو جنبك. طيب إيه لا لا لا لا شوف شوف لا لا أخو هذا عبد الرزاق بعد إيه هذا هو إيه 1503 1503 ثم ذكر حديث ليكن بلاغ أحدكم في الدنيا زاد الراكب وهذا سناد منقطع فيه علي بن زيد بن جدعان. ولا يصح أظن هو من كلام سلمان لا يصح مرفوعا وإنما هو من كلام سلمان والله أعلم. سكت ها خلاص رجع أبو محمد بما أنه سكت. نعم هذا اللي أظن من كلام سلمان. شوف يراجع القناعة كتاب القناعة لابن السني لأبي بكر ابن السني مع تعليق المحقق عليه. ثم ذكر حديث اغتنم خمسا قبل خمس وساقه من طريق عبد الله بن مبارك قال حدثنا جعفر بن برقان قال عن زياد بن الجراح وهو ثقة قال عن عمرو بن ميمون الأودي وهو من كبار وهو عفوا عمرو بن ميمون وهو من التابعين فهذا مرسل فهذا مرسل. ولكن رواه الحاكم من حديث ابن عباس. شف عندنا من حديث ابن عباس في عود المريض صالح شهر. إيه نعم سناد أنا قلت سناد جيد عود المريض تقول أنا قلت سناد جيد في الأدب خوجنا مسلم. إيه إيه في القناعة. نعم إيه قال أخبرني عبد الرحمن بن حمدان وبكر بن أحمد قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا كثير بن هشام كثير من الشيخ قال حدثنا جعفر بن بقار قال حدثنا حفص بن بصري قال الحسن بن أبي الحسن قال مر سعد بن أبي وقاص على سلمان وعنه قميص إقليم فلما رآه سلمان بكى قال ما بكيت يا عبد الله قال وصيني أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاف ألا أكون حفظتها. قال سعد بن مهيب قال قلت ما يكفيه من الدنيا؟ قال من زاد ضامن. قال سعد أوصيني يا أبا عبد الله. قال اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا قسمت. قال وكان الحسن يقول يا سبحان الله، كان الفقهاء علماء، علم أنه لا يكون أمل حتى يكون هم. يا ابن آدم إذا هممت هما، فإن كان هم قليل قدره، وإن كان هم شديد أمسك عنه، فإن المؤمن هو الوقع. طيب شفنا عند عبد الرزاق وبارك الله فيك وأحمد في السهد. لا لا إيه يلا سناد الحكم على الثاني ها. طيب استنوا خمسين قبل خمسين. قال أخبرنا الحسن بن حليم المروزي أنبأنا أبو الموجه أنبأنا عبدان أنبأنا عبد الله بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يلغه مرتين خمسين قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وضرارك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نعم هذا والله أعلم سناد جيد، هذا سناد جيد والله أعلم. حديث بارك الله فيك اختنم خمسا قبل خمس. هذا كبير صحيح، كانوا يقولون اخترم خمسة قبل خمسة صحيح، إنما هل تنتظرون إلا موتا كذا كذا ضعيف. لا لا هذا اللي معنى إيه. أقرأ الإسناد مرة أخرى. نعم حدثنا أخبرنا الحسن بن حليم المروزي قال أنبأنا أبو موجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله بن أبي هند عن أبي عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال الحاكم على شرطهما ولم يخرج. أقرأ المتن متن بن عباس اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه على شرط البخاري ومسلم. نعم ثم ذكر حديث ليأخذ العبد من نفسه لنفسه، وهذا خبر باطل، وهو معضل. نعم وتكملته: ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الممات، فما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ثم ذكر حديث: كونوا في الدنيا أضيافا، وهذا أيضا ليس بصحيح، أيضا هذا ليس بصحيح. عيسى بن إبراهيم متروك، وموسى بن أبي حبيب ضعف أبو حاتم. ها باطل، أنا يعني كنت باطل. نعم ليس بصحيح، ولا ما قلت باطل. ها طيب باطل. نعم ولفظه: كونوا في الدنيا أضيافا، واتخذوا المساجد بيوتا، وعودوا قلوبكم من رفقة، وأكثروا التفكر والبكاء، ولا تختلفن بكم الأهواء. نعم هذا حديث باطل، بس إنه باطل ومعضل. الحديث اللي قبله اللي قبله معضل وهم باطل. ماذا كان فعل فيه؟ نعم معضل، وفيه من لا يعرف. إيه قلت صحبة لم تثبت. طيب وحديث الذي بعد: أكرم الشهود، وهو أيضا باطل. قال الذهبي في ترجمة عبد الصمد وهو إبراهيم وهو بارك الله فيكم عبد الصمد بن موسى الهاشمي قال وهذا منكر روى عن أبيه بحديثكم الشهود وهذا منكر وما عبد الصمد بحجة ولعل الحفاظ إنما سكت عنه مداراة للدولة أي العباسية فتعقبه الحافظ بأن العقيل أورده في الضعفاء فلم يسكت عنه فهو حديث باطل ثم ذكر حديث اتقوا دعوة المظلوم طبعا هذا ثابت في حديث معاذ من رواية ابن عباس واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب فهو ثابت من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل لكن هذا الإسناد فيه من لا يعرف فيه محمد بن عمارة فيه جهالة وابنه خزيمة أيضا وعبد الله بن محمد بن عمران لم يوقف له يقول المحقق على ترجمة فهذا الإسناد ضعيف فالذي ثبت في حديث معاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ثم ذكر حديث ارحموا ثلاثة غني قوم افتقر وعزيزا ذل وعالما يلعب به الحمق والجخال وهذا باطل أيضا ذكرهم للجوز في الموضوعات ثم ذكر حديث تعشى ولو بكف من حشف وهذا باطل أيضا وفيه زيادة فإن ترك العشاء محرمة فذكره أيضا ابن الجوزي في الموضوعات أي نعم قال هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعن بس ضعف الحديث وعبد الملك بن علاق مجهول فهذا خبر باطل ولعل نقف عند هنا. جزاكم الله خيرا شكرا. وفيكم.